بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا. وبعد، درسنا اليوم هو المسألة السادسة، رد السلام في الصلاة. يعني ما حكم رد السلام في الصلاة إذا سلم عليك داخل وأنت تصلي، فماذا تعمل؟ ما حكم رد السلام؟ اختلفوا في رد سلام المصلي على من سلم عليه، فرخصت فيه طائفة منهم سعيد بن المسيب والحسن ابن أبي الحسن البصري وقتادة، قالوا لا مانع من رد السلام لأنه ليس بكلام. ومنع ذلك قوم بالقول وأجازوه بالإشارة، قالوا لا مانع أن ترفع يدك، أما القول فهو كلام. وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد، وأحمد بين تقاربوا. ومنع آخرون رده بالقول والإشارة، وهو مذهب النعمان. من هو النعمان هذا؟ أبو حنيفة وشافعي ومالك ونعمان وأحمد بن حنبل وسفيان، هؤلاء هم الأئمة. وشافعي ومالك ونعمان وأحمد بن حنبل وسفيان وغيرهم من سائر الأئمة على هدى، والاختلاف رحمة. أرجع لا وشافع ومالك ونعمان وأحمد بن حنبل وسفيان وغيرهم من سائر الأئمة على هدى أيوة، وغيرهم من سائر الأئمة على هدى، والاختلاف رحمة. يعني ليس أن أقول أن الحديث اختلاف أمتي رحمة أنه حديث صحيح، لا، حديث ضعيف، ولكن في اختلافهم أسمعوا، ومعنى اختلاف الأئمة في الفروع من باب رحمة الله سبحانه وتعالى في التوسيع على الناس، إن لم يضيق عليهم في الاختلاف فمن رحمته سبحانه وتعالى في اختلافهم، قال من أصاب فله أجر ومن أخطأ فله أجر. أما حديث اختلاف أمتي رحمة فهذا حديث ليس بصحيح، ولكن قال عمر بن عبد العزيز والله ما أحب أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اتفقوا، لأنه لو اتفقوا لكان صعب علينا الاختلاف، ولكنهم اختلفوا. فالاختلاف من حيث هو كما قلنا لكم أظن أنه ويجب على المجتهد أن يعمل باجتهاده، كذا قلنا ولا لا؟ يجب على المجتهد أن يعمل باجتهاده، فاختلاف وله إن أصاب أجران وإن أخطأ أجر، فهكذا يجب علينا أن نعتقد. أما أن نقول أن الناس كلهم نصبهم في قالب واحد وأن تكون أقوالهم واحدة، فهذا يخالف فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم. مثلا الملائكة اختلفوا كذا ولا لا؟ تحدثناكم عن هذا، والأنبياء اختلفوا والصحابة اختلفوا، ونحن نقول الآن ما تكون إمامنا إلا فلان الحادث في القرن الرابع عشر، هو مفتي اليمن ويجب علينا أن نتبعه، ومن خالفه فهو من الفرقة غير الناجية. هذا كلام صحيح؟ ما هو صحيح، بل نقول أن من تاد وأصاب فله أجران، ومن أخطأ فله أجر واحد. ولدينا في اليمن علماء لا ننكر اختلافهم ولا نتشدد. بعض الناس لو كان لديه قول يريد الناس يقولوا قوله، يريد الناس يقولوا قوله، والله قوله، هذا كلام. كيف أنا عندي قول وعندي اعتقاد وعندي أدلة، يأتينا واحد يقول لي هذا القول صحيح، يتصور أن وأنا مقتنع بغيرها أقوله؟ يتصور هذا؟ لو قلته كنت منافقا، ليس كذلك؟ لو وافقته وأنا أعتقد غيره فهذا ما معناه؟ معناه النفاق بعينه، كذا ولا لا؟ ولكن أقول قولي وأظن أنه الصواب، ما ويحتمل إيه؟ الخطأ. ولا أقول قوله وأظن أنه خطأ ويحتمل الصواب، ومع ذلك لا أدعو لا إلى قولي ولا إلى قوله. فمن اقتنع بقولي فلا فليأخذ به، ومن اقتنع بقوله ما فليأخذ به، كذا ولا؟ لأن المسألة قد أسسنا أنها اجتهادية، فلما أسسوا أن المسألة اجتهادية، هل هناك من نكير في مسائل الاجتهاد؟ ليس هناك نكير في مسائل الاجتهاد، وإنما الإنكار في مسائل الاتفاق. خرجنا من الدرس. وأجاز قومنا الرد في نفسه، أي غير من غير أن يتكلم، لأن حديث النفس لا يؤاخذ به الإنسان. وقوم قالوا يرد إذا فرغ من الصلاة، هذا لا بأس به، إذا فرغ من الصلاة على قرب رد. والسبب في اختلافهم هل رد السلام من نوع التكلم في الصلاة المنهي عنه أم لا. إذا نظرنا أن فيه خطاب فهو من السلام، فمن رأى أنه من نوع الكلام المنهي عنه وخصص الأمر برد السلام في قوله تعالى وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها، خصص الآية بأحاديث النهي عن الكلام في الصلاة. قال الآية عامة خصت بما؟ بأحاديث النهي عن الصلاة فلا يتكلم في الصلاة. قال لا يجوز الرد في الصلاة، ومن رأى أنه ليس داخلا في الكلام المنهي عنه، قال لأنه دعاء، لأنه دعاء ليس داخلا في الكلام، وذكر، وقال أنه ذكر بدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يرد السلام إلا على طهارة، فدل على أنه ومن رأى أنه ليس داخلا في الكلام المنهي عنه أو خصص أحاديث النهي بالأمر برد السلام أجازه في الصلاة، يعني قال ليس من الكلام المنهي عنه وأخصص أحاديث النهي عن الأمر أحاديث النهي بالأمر برد السلام، يعني قال هناك أحاديث في النهي عن الكلام في الصلاة عامة، كذا خصصها بماذا؟ برد السلام، أجازه في الصلاة. قال أبو بكر بن المنذر ومن قال لا يرد ولا يشير فقد خالف السنة، لا رد ولا يشير، فإنه قد أخبر صهيب كما أخرجه أبو داود، وقال الترمذي حديث حسن وصححه الألباني. قال أن النبي صلى الله عليه وسلم رد على الذين سلموا عليه وهو في الصلاة بالإشارة. يقول الراجح من هذه الأقوال أقول الراجح من هذه الأقوال مشروعية رد السلام بالإشارة، لحديث صهيب. الباب الثاني في القضاء، والكلام في هذا الباب على من يجب القضاء، وفي صفة أنواع القضاء وفي شروطه. قضاء الصلاة، من يجب عليه القضاء؟ فأما على من يجب القضاء فاتفق المسلمون على أنه يجب على الناس والنائم الذي ينسى الصلاة أو ينام عنها فينتبه من النوم أو يذكرها يجب عليه. واختلفوا في المغمى في العامد والمغمى عليه. العامد الذي ترك الصلاة هو إيش يسوي؟ خزن من الظهر والعصر والمغرب والعشاء وقام نص الليل كالشيطان الرجيم، وقام وصلى صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء، هذا لا تصح صلاته. فهؤلاء أناس مسمو القات هذا خذلهم عن طاعة الله، فمنهم لا يصلي، وهذا كذا ما يصليش لا بقات ولا بغير قات. ومنهم من يقول يصلي ولكنه يأخر الصلاة، ومنهم من يسيء الأدب على ربه، منهم من يسيء الأدب على الله، وأعوذ بالله من الذي يسيء الأدب على الله، يقوم يصلي وفمه كذا خزروا عجيب، هذه صلاة؟ قد أفلح المؤمنون الذين في صلاتهم، لا يصح، ما يصح، خاشعون، هذا ليس بمفلح، هذا إيه؟ ليس بمفلح، يخشى على قتام من تكلم حال الأذان أو أساء مسلما أو أك أصلا أو تآطى الخمر أو في صلاته استخف الأمر، الذي استخف الأمر في الصلاة يخشى عليه أن يموت على غير حسن الختام. فالمخزنون في الصلاة مستخفون بأمر الله سبحانه وتعالى، وقد هان والعياذ بالله عليهم طاعة خشية الله وإجلال الله، لأنه لا يتصور أن يدخل مخزنا على رئيس الدولة. يدخل مخزنه يدخل له متواضع كذا ولا لا؟ الذي كذا أنهم عنده الذي في مرتبطة، لكن الذي يبغى حاجة يدخل مخزنه يقول له أنا أبغى منك حاجة، لا ما يصور. إذن هذا من سوء الأدب. يا بيت هذه فيها نوع ما هي صحيحة كلها. يخشى على ختام من تكلم حال الأذان، هذا البيت ما هو صحيح، لأنه قد ورد الكلام في الأذان. يخشى على ختام من تكلم حال الأذان أو أساء مسلما، هذا صحيح الذي سئل المسلمين. يخشى على ختام من تكلم حال الأذان أو أساء مسلما، يخشى على ختام من تكلم حال الأذان أو أساء مسلما أو أك عصرا أو أك إيه عصرا كذلك أبوه والعياذ بالله يخشى على سؤال أو أك عصرا أو تعاطى الخمر، داني داوم على شربها، أو تعاطى الخمر أو في صلاته استخف العمرة، أو في صلاته استخف العمرة. إذن هذا اختله في العامد والمغمى عليه، وإنما اتفق المسلمون على وجوب القضاء على الناس والنائم لثبوت قوله صلى الله عليه ولثبوت قوله صلى الله عليه وسلم وفعله. فقولوا أعني بقوله رفع القلم عن ثلاث فذكر النائم، والنائم حتى إيه يستيقظ، وفعله لما نام الرسول صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري كذا، وقام وقال لبلال قبل النوم من يحرص لنا الفجر، فقال أنا بلال، ولكنه وقعت عليه نومه، فما قام الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلا من حري الشمس فصلوها هذا فعله. فذكر النائم وقل إذا نام أحدكم عن الصلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، أخرجه البخاري ومسلم. وما روي عنه أنه نام عن الصلاة حتى خرج وقتها فكرها، أخرجه مسلم وأصله في البخاري. وأما تركها عمدا حتى يخرج الوقت فإن الجمهور على أنه آثم، وأن القضاء عليه واجب. أيوة، قال الجمهور من باب فحو الخطاب، قال الجمهور أن هذا من باب فحو الخطاب، فهو من مفهوم الموافقة أو القياس في معنى الأصل. قالوا فإذا وجب القضاء على الناس والعامد فبالأولى أن يجب على الناس والنائب، فبالأولى أن يجب على العامد. هذا ما استدل به الجمهور، قالوا أنه من باب فحو الخطاب. وذهب أهل الظاهر إلى أنه لا يقضي وأنه آثم، وأحد من ذهب إلى ذلك أبو محمد بن حزم، وبه قال الإمام بن تيمية وتبعه ابن القيم في كتابه الصلاة، ومال على ذلك شيخنا ناصر الدين الألباني فقال لا قضاء، لا يصح القضاء. واختلافهم في شيء، أحدهما في جواز القياس في الشرع، وهذا ما قاله الإمام ابن حزم فقال وما كان ربك نسيا فلا قياس في الشرع، يقول ما فيش القياس. هذا القول أحدهما في جواز القياس في الشرع، هذا مذهب من؟ مذهب ابن حزم، لا يجوز القياس مطلقا. والثاني في قياس العامد، إذا قلنا بالقياس وهو قول الجمهور، والثاني في قياس العامد على الناس إن سلم جواز القياس، يعني هذا الجمهور أجأ قاصه من باب ما مفهوم الموافقة ومن باب فحوي الخطاب، فهل يجوز قياس العامد على الناس بهذا بأنه من باب فحوي الخطاب؟ فمن رأى أنه إذا وجب القضاء على الناس الذي قد عذره الشرع في أشياء كثيرة فالمتعمد أحرى أن يجيب عليه لأنه غير معذور. هذا من باب قياس ما؟ الأولى. وفحوى الخطاء أوجب القضاء عليه. ومن رأى أن الناس والعامد ضدان، ذاك ناس العامد والضدان لا يقاس بعضها على بعض، إذ أحكامها مختلفة، وإنما تقاس الأشباه، لم يجز قياس العامد على الناس. والحق في هذا أنه إذا جعل الوجوب من باب التغليظ كان القياس صائغا، أي من باب فحوي الخطاب. وأما إن جعل من باب الرفق بالناس والعذر له وأن لا يفوته ذلك الخير فالعامد في هذا ضد الناس. ما رأيكم؟ رأي الأخير كأنه أقرب ما. والقياس غير صائغ للناس، فالعامد في هذا ضد الناس، فالقياس غير صائغ لأن الناس معذور والعامد غير معذور. والأصل أن القضاء لا يجب إلا بأمر لا يجب بأمر الأداء كذا. من فهم هذا من الصحابة أن القضاء لا يجب أم بأمر الأداء؟ من فهمه؟ عائشة. كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء، يعني أن القضاء لا يجب بأمر الأداء وإنما يجب بأمر جديد. والأصل أن القضاء لا يجب بأمر الأداء، وإنما يجب أمر مجدد على ما قاله المتكلمون وفهمته من؟ عجل. لأن القاضي قد فاته أحد شروط التمكن من وقوع الفعل على صحته، وهو الوقت، فاته الوقت، إذ كان شرطا من شروط الصحة، والتأخير عن الوقت في قياس التقديم عليه. إذا قلنا يجوز لك أن تؤخر لا مانع بعد ما يخرج الظهر صلى، لا مانع أن تصلي الظهر مع الضحى، كذا ولا لا؟ فالتقديم والتأخير سواء. لو قلنا لا مانع أن تصلي الظهر بعد خروجه، قلنا لا مانع أن تصلي مع صلاة الضحى، هذا لا يجوز. طيب، وهو قال والتأخير عن الوقت في قياس التقديم عليه، لكن قد ورد الأثر في الناس والناعم. ورد الأثر في الناس، قلنا فالنفي يكون قد أخرجه من التوقيت وجعل له وقتا آخر يسمى وقت الانتباه والذكر. وعلى هذا لما يسمى وقت الانتباه والذكر، فلا يجوز للنائم والناس، إذا انتبه النائم فوقته ذلك الوقت مضيقا عليه، يذهب فيتوضأ ويستر عورته ويستقبل القبلة ويصلي. ومثله الناس، مثل يقول خلاص أنا قمت بعد شروق الشمس، وأنا حل من بعد الظهر لما استتوضأ للظهر وأصليها سوا. نقول لا، مش وقتك وقت الظهر، وقتك وقت الانتباه. قمت من النوم يعني صارت في صلاة بعد شروق الشمس، ماذا عليك؟ أن تصلي. لو قلت خير هم صلاة الظهر، هل يصح هذا؟ أي ما يصح شيء. عند من يقول أن وقتها إذا ذكرها تبعا لظاهر الحديث، ويقول على أن النائم على أن العامد لا يصح منه القضاء، ولكن من يقول على أن العامد يصح منه القضاء فيقول يصح للنائم، يجوز للنائم أن يصليها في وقت صلاة الظهر. يقول يجوز للنائم أن يصليها في وقت صلاة الظهر، صلاة الصبح، ولكن قول الأول هو الصحيح على أنه يصليها في عند الانتباه من النوم وعند الذكر. ها؟ أن يجوز التأخيرها. قال الجمهور، قال الذين قالوا بوجوب القضاء على العامد، قالوا ويجب القضاء على العامد على الفور لأنه عاص في التأخير. أما الناس والنائم فيجب القضاء عليه ولكن لا على الفور لأنه غير عاص في التأخير. هم قالوا هكذا. بعد قيامه من النوم، ايوه هذا الراجح انه القضاء من النائم بعد استيقاظه يجب عليه فورا، هذا هو الراجح، ووقتها اذا ما اذا ذكرها. لكن قد ورد الاثر بالناس والنائم، وتردد العامد بين ان يكون شبيها او غير شبيه، والله الموفق. أقول الراجح أن العامد لا يصح منه القضاء لأن أمره أكبر لأن أمره أكبر من أن نقول بصحة القضاء منه، لأن أمره أكبر من أن نقول بصحة القضاء منه، أمره كبير. بل تجب عليه التوبة النصوح بشروطها يجب عليه التوبة النصوحة. لو يصلي كما صلى ما ينفعش، إلا يتوب توبة نصوح ما يعودش، يبطل أمقات، يبطل أمقات. نقول له إذا كان سبب معصيتك القات فأنت أترك القات. إذا كان القات يدعوك إلى ترك الصلاة وترك الجماعة فعليك ما تركه. وذلك لما يأتي واحد، أي وذلك لما يأتي، قلنا بشروطها. وذلك لما يأتي واحد، أن الصلاة لها وقت مخصوص، أن الصلاة لها وقت. توبة النصوح بشروطها، وذلك لما يأتي، ما هو أن ما يصح القراءة عليه. وذلك لما يأتي واحد، أن الصلاة لها وقت مخصوص، لها وقت مخصوص أول وآخر، وتأخيرها عن وقتها كتقديمها عليه، تأخيرها عن وقتها كتقديمها عليه. هل يصح واحد يقول أنا أغتنم الفرصة؟ قالوا أن الحجة يكثر فيها الناس كثير ويتعبوا، فأنا أغتنم الفرصة وأذهب أحج الآن والمحلات فارغة وأتمتع بها، يصح هذا الكلام؟ نقول لا، الحج له وقت مخصوص، ما هوش كذا من جه حج. فكذلك الصلاة لها وقت مخصوص. أيوة، أن الصلاة لها وقت مخصوص وتأخيرها عن وقتها كتقديمها عليه، كتقديمها عليه، فكما لا يصح تقديمها على وقتها في غير الجمع، فكما لا يصح تقديمها على وقتها في غير الجمع فلا يصح تأخيرها عن وقتها في غير الجمع فلا يصح تأخيرها عن وقتها. الجمع يجوز بصفته بعذر الجمع له حكمه. فكما لا يصح تقديمها على وقتها في غير الجمع فلا يصح تأخيرها عن وقتها. وإلا فما فائدة التوقيت؟ وإلا فما فائدة التوقيت إذا قلنا بصحة صلاتها بعد الوقت؟ وإلا فما فائدة التوقيت إذا قلنا بصحة صلاتها بعد الوقت؟ ما فيش فائدة إذا في التوقيت، لا يا، كيف ينقص الأجر؟ هو مأثوم كيف ينقص الأجر؟ يا ما يصح. هل نقول له هل زال إثمه؟ هل إذا صلىها بعد الوقت هل انتهى إثمه وكانت كفارة؟ لا، هم يقولوا، حتى الجمهور يقول يبقى عليه إثم، سقط عنه إثم الأداء وبقي عليه إثم التأخير. الجمهور يقول سقط عنه إثم الأداء وبقي عليه إثم التأخير، فعليه التوبة في التأخير، ألا يؤخر كذا. اثنين، أن النائم والناس ورد أن اثنين أن النائم والناس ورد أن للصلاة أن للصلاة في حقهما وقت آخر عند الانتباه وعند الذكر. رفقا بهما للعذر ما كتبتم رفقا بهما للعذر، رفقا بهما للعذر. ثلاثة أن قياس العامد على الناس، ثلاثة أن قياس العامد على الناس قياس مع الفارق، قياس مع فالعامد ضد الناس تماما. قياسا أن قياس العامد على الناس قياس مع الفارق، فالعامد ضد الناس تماما. الناس معذور والعامد بخلافه، الناس معذور والعامد بخلافه. وأما المغمى عليه فإن قوما أسقطوا عنه القضاء فيما ذهب وقته، وقوم أوجبوا عليه القضاء، ومن هؤلاء من اشترط القضاء في عدد معلوم يعني في خمس صلوات، وقالوا يقضي في الخمس فما دونها إذا أغمي عليه يوم يقضي، أما إذا كان أكثر من يوم لا يقضي. والسبب في اختلافهم تردده بين النائم والمجنون، هذا المغمى عليه نائم أو يشبه عقل المجنون، فمن شبهه بالنائم أوجب عليه القضاء، ومن شبهه بالمجنون أسقط الوجوب. والأقرب ما بل شد من الجنون، الجنون يأكل ويمشي، ولو هذا ما يأكل ولا يمشي. وقد مضت المسألة أقرب أدم، أقول الأقرب أدم تكليفه، أقول الأقرب أدم أو الراجح أدم تكليفه، وأنه أشبه بالمجنون لزوال شعوره، وأنه أشبه بالمجنون لزوال شعوره. أنظر التعليق صفحة 246، 246 التعليق صفحة 246. ما أدري معين الراجح أدم تكليفه وأنه أشبه بالمجنون لزوال شعوره. أنظر التعليق صفحة 246 باب مسألته. المسألة الثالثة حدود أوقات الضرورة والعذر، المسألة الثالثة حدود أوقات الضرورة والعذر، لأن تكلمنا هناك كلام أكثر من هذا، فقلنا واخذنا مكتوب معكم من العام. أما حكم المغمى عليه إذا أفاق من إغمائه، فذهب أحمد أنه كالنائم يجب عليه القضاء، قضاء جميع الصلوات. وذهب مالك والشافعي أنه كالمجنون لا يلزمه قضاء الصلاة إلا أن يفيق في جزء من وقتها على ما سبق فتفصيله في حق المجنون. وقال أبو حنيفة إن أغمي عليه خمس صلوات فقضاها، وإلا وإن زاد سقط فرض القضاء في الكل، وحكم حكم المجنون. والأقرب ما ذهب عليه مالك والشافعي. كذا صفة القضاء، صفة قضاء الصلاة، صفة قضاء الصلاة. وأما صفة القضاء فإن القضاء نوعان، قضاء لجملة الصلاة وقضاء لبعضها. كيف قضاء لبعضها؟ قضاء لجملة الصلاة يعني فاتته الصلاة نائم ولا ناسي، وقضاء لبعض الصلاة كيف يستمر قضاء بعض الصلاة؟ هذا في حق يقصد به المسبوق، أقصد به المأموم إذا سبقه الإمام بالصلاة، فإنه ما صلاه بعد الإمام فيسموه قضاء لما فاته مما صدق به لصلاة الإمام. أما قضاء الجملة يعني كلها فالنظر فيه في صفة القضاء، كيف صفة القضاء وشروطه ووقته. أما صفة القضاء، سمعوا هل يتكلم صفة القضاء، فهي بعينها صفة العداء. فأتى الظهر يصليه أربع، يصليه كم؟ أربع. إذا كانت الصلاة في صفة واحدة، ساتة في الحضر فقضاه في الحضر، أو فاته في السفر فقضاه في السفر من الفرضية. أما وكذلك صفة واحدة الظهر والظهر. وأما إن كانت في أحوال مختلفة، فاته في الحضر وقضاه في السفر، أو فاته في السفر فقضاه في الحضر، فهذا فيه خلاف. وأما إذا كانت في أحوال مختلفة مثل أن يذكر صلاة حضرية في سفر، فاتن الصلاة الحضر ما ذكرها إلا في السفر، أو صلاة سفرية في الحضر، فاختلفوا في ذلك على ثلاثة أقوال. فقوم قالوا إنما يقضي مثل الذي عليه ولم يراء الوقت الحاضر، فاته الظهر فاته الظهر في السفر، كم فاتنه؟ يقضيها ركعتين في الحضر. فاته الظهر في الحضر يقضيه كم في السفر؟ أربع. وهو مذهب مالك وأصحابه، خلاص واقع. وقوم قالوا إنما يقضي أبدا أربعا، سفرية كانت المنسية أو حضرية. فعلى رأي هؤلاء إن ذكر في السفر حضرية، إن ذكر في السفر حضرية صلها حضرية كم؟ أربع. وإن ذكر في الحضر سفرية صلها حضرية يعني أربع. وهو مذهب الشافعي وأحمد، وهو مذهب الشافعي وأحمد. مالك ما عندك كتاب؟ كتاب يعني مالك ما تكتب؟ اكتب. وهو مذهب الشافعي وأحمد، قالوا تصلى دائما هي. وقال قوم إنما يقضي أبدا فرض الحال الذي فيها. أكس مذهب مالك. مالك يقول ما وجبت عليه، يقول الحال إنما يقضي فرض الحال الذي هو فيها، فيقضي الحضرية في السفر سفرية، يقضيها ثنتين، والسفرية في الحضر حضرية. عرفتم هذا؟ فمن شبه القضاء بالأداء، فمن شبه القضاء بالأداء رأى الحال الحاضرة، وهو من؟ وجعل الحكم لها قياسا على المريض يتعذر. فمن شبه القضاء بالأداء رأى الحال الحاضرة وجعل الحكم لها قياسا على المريض يتذكر صلاة النسيئة في الصحة، أو في الصحة، أو الصحيح يتذكر صلاة النسيئة في المرض، أعني أن فرضه هو فرض الصلاة في الحال الحاضرة. يعني المريض إذا ذكر صلاة في المرض نقول له قم بالقوة وصلها لأنها فاتنك وأنت صحيح، يصليها وهو جاهز. وإذا كان فاتته صلاة وهو مريض، نقول لها ما يجوز تصليها قائم لأن فاتنك وأنت تصلي يصليها قائم في الحال. ومن شبه القضاء بالديون أوجب للمقضية صفتها صفة المنسية بالديون. المقضية صفتها المنسية، يعني كم دين عندك؟ 1000 ريال اقضها 1000 ريال، إنك أربع اقضها أربع، عندك ركعتين اقضها ركعتين. وأما من أوجب أن يقضي أبدا حضارية وهم الشافعية وأحمد، فرأى الصفة في أحدهما، رأى الصفة في الحضرية والحالة في الأخرى في السفرية، أعني أنه إذا ذكر الحضرية في السفر رأى صفة القضية، وإذا ذكر السفرية في الحضر رأى الحال، وذلك اضطراب جار على غير قياس كذا، إلا أن يذهب مذهب الاحتياط. لماذا؟ وذلك يتصور في من يرى الكسر رخصة، وهم الشافعي وأحمد كلام متقدمين، لأنهم يروا أن الكسر رخصة، والرخصة في السفر، والآن نسيها في السفر، ولكنه الآن في حضر بعد في رخصة كذا ولا لا. كلامهم وجيه، ما هوش ضعيف، لكنه وجيه ولكن مش راجح، وجيه لكن ليس براجح. أقول الذي في المغني لابن قدامة، أي كثير أربع أسطر، أقول الذي في المغني لابن قدامة، الذي في المغني لابن قدامة، أن من نسي صلاة الحضر صلاة في الحضر فذكرها في السفر فعليه الإتمام إجماعا ذكره أحمد وابن المنذر، وأن من نسي صلاة في السفر فذكرها في الحضر فقال أحمد والشافعي عليه الإتمام احتياطا، فقال أحمد والشافعي عليه الإتمام احتياطا، وقال مالك وأصحابها احتياطا، يعني يأخذ بالاحتياط، وقال مالك وأصحاب الرأي يصلي صلاة السفر، أصحاب الرأي إيه أصحاب الرأي أبو حنيفة، أصلي صلاة السفر لأنه إنما يقضي ما فاته ولم تفته لأنه إنما يقضي ما فاته ولم تفته إلا ركعتان، ولم تفته إلا قلت وهو الأقرب لما تقدم من أن القصر عزيمة، لما تقدم من أن القصر عزيمة. إذن أيوة، نحن قد كتبنا لكم في صلاة المسافر أن القصر فيجب علينا أن نراعي القاعدة ونقول يجب عليه ما لزمه. أما الجمهور رحمهم الشافعي وأحمد فهم قالوا أن القصر فعلى كلامهم السابق يقول يلزم عليه الأربع، كلام وجيه ما ينبغي لنا أن ننكر عليهم. شروط القضاء ووقته، شروط القضاء رجح أن يصلى ركعتين، لكن كلام الإمام أحمد والشافعي وجيه على قولهم كذا ولا لا، على حسب قولهم على أن القصر رخصة، يكون من لازمه أنهم ما رخصة زالت بالسفر، لأن فيها في السفر. أشرى شرط القضاء ووقته، وأما شروط القضاء ووقته فإن من شروطه الذي اختلفوا فيه الترتيب، وذلك أنهم اختلفوا في وجوب الترتيب في قضاء المنسيات، يعني إذا فات الصبح والظهر والمغرب والعشاء قالوا بعضهم يجاء الصبح وبعده هكذا، وأعني بوجوب ترتيب المنسيات مع الحاضرة، فإذا ذكر صلاة في وقت صلاة الصبح في وقت الظهر لا يجوز له أن يصلي الظهر حتى يصلي الفجر مع صلاة الحاضرة الوقت، وترتيب المنسيات بعضها مع بعض إذا كانت أكثر من صلاة واحدة. فذهب مالك وأبو حنيفة إلى أن الترتيب واجب فيهما. مالك من؟ على أن الترتيب واجب فيها في الخمس، على أن الترتيب واجب فيها في الخمس صلوات فما دونها. وذهب أحمد إلى وجوب الترتيب مطلقا، وذهب أحمد إلى وجوب الترتيب مطلقا، وأنه يبدأ بالمنسية إذا فات وإن فات وقت الحاضرة. وجوب الترتيب مطلقا. بعدين رجعنا في الكتاب قلنا وأنه على قول من قال بالترتيب، وأنه يبدأ بالمنسي بالمنسية وإن فات وقت الحاضرة، حتى أنه قال من مالك ومن تبعه إن ذكر المنسية وهو في الحاضرة فسدت الحاضرة عليه، فسدت الحاضرة عليه. وبمثل ذلك قال أبو حنيفة والثوري، وبمثل كذلك قل من قال أبو حنيفة والثوري، إلا أنهم رأوا الترتيب واجبا، إلا أنهم رأوا الترتيب واجبا مع اتساع وقت الحاضرة. لكن ما قالوش مثل مالك على أنها تفوت الحاضرة ويبقى منها لا هذه ولا هذه. قال مالك يفوت وقت الحاضرة ويقضي ناسية. إذن لا حصل لا حاضرة ولا ناسية ولا منسية كذا ولا. ولكن قالوا وقال إلا أنهم رأوا الترتيب واجبا مع اتساع وقت الحاضرة كذا ولا لا. واتفقوا هؤلاء على سقوط وجوب الترتيب مع النسيان. إيش معنى ذا الكلام الذي كأنه لتناقض؟ واتفق هؤلاء على سقوط وجوب الترتيب مع النسيان. كيف مع النسيان؟ فهمتم هذا الكلام ولا فيه شيء؟ ها؟ أيوة تمام، هذا الذي أريده منكم. مع نسيان أي نسيان ترتيب الفوائد، نسيان ترتيب الفوائد. هو فات النص خمس صلوات، قال ما قال والله ما أدري ما هو الذي فاتنا، فاتنا خمس صلوات ما أدري من يام فاتن، إنها بدأ من الظهر وإنها من الأصر وإنها من المغرب وإنها من العشاء ما أدري من أين. نقول لها هذا الحين ما أدركت ترتيب الذي تقدمها إيه؟ قدمها كذا. فاتته خمس صلوات من خمسة أيام، لكن ما يدريش اليوم الأول ما هي اللي فاتنه، واليوم الثاني ما هي اللي فاتته، واليوم الثالث وهكذا. فهذا نسي كذا. هل يرتب؟ ما كيف يقول يرتب. واتفقوا هؤلاء يعني أحمد ومالك وأبو حنيفة على سقوط وجوب الترتيب مع النسيان. انتهينا من كلام الأئمة الثلاثة. وقال الشافعي لا يجب الترتيب، فإن فعل ذلك إذا كان في الوقت متسع فحسن، يعني في وقت الحاضر إذا كان متسع ما فحسن، وهذا الأقرب. والسبب في اختلافهما اختلاف الآثار في هذا الباب، واختلافهم في تشبيه القضاء بالأداء. فأما الآثار فإنه ورد في ذلك حديثان متعارضان، إلا أنهما ضعيفان، إلا أنهما ضعيفان. أحدهما ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من نسي صلاة وهو مع الإمام في أخرى فليصلي مع الإمام، فإذا فرغ من صلاته فليعد الصلاة التي نسيها ثم ليعد الصلاة التي صلها مع الإمام. لكنه حديث ليس بصحيح مرفوع، وإنما هو موقوف على عمر، على ابن عمر. طيب، وأصحاب الشافعي يضعفون هذا الحديث ويصححون حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا نسي أحدكم صلاة فذكرها وهو في صلاة مكتوبة فليتم التي هو فيها فإذا فرغ منها قضى التي نسي. والحديث الصحيح لأن هذا الحديث غير صحيح كذلك. والحديث الصحيح في هذا الباب هو ما تقدم من قوله صلى الله عليه وسلم إذا نام أحدكم عن الصلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، ما ذكر لا ترتيب ولا غيره الحديث. وأما اختلافهم في جهة تشبيه القضاء بالأداء، فمن رأى أن الترتيب في الأداء إنما لزم من أجل أن وقتها المختصة أن أوقاتها المختصة بصلاة منها هي مرتبة في نفسها إذ كان الزمان لا يعقل إلا مرتبا لم يلحق بها القضاء. يعني قال شكالوا شبهوا القضاء بالأداء، إذا شبهوا القضاء بالأداء فمن رأى قال أن الأداء مرتب بطبعه. هل يتصور أن يدخل الظهر قبل العصر؟ ها؟ يتصور يدخل العصر قبل الظهر؟ قال جاء واحد كان عنده أمة كبيرة وثيوب وصفة العلماء، فكان إذا دخل عند الإمام أبي حنيفة يقوم أبو حنيفة ويجلس ها ويكف رجليه يقول هذا رجل عالم أيوة فيخاف منه ويتعدى. والإنسان على منطقه فذكر الإمام أبي حنيفة أن المغرب يجب بغروب الشمس. قال ذلك الرجل الذي إمامه وكذا وكذا قال وإذا غربت بعد الإشاء؟ قال الآن إمام أبو حنيفة يمدد رجليه وإذا غربت بعد الإشاء؟ قال الإمام أبو حنيفة الآن يمدد رجليه. فهذا التوقيت بطبعه كذا، ولا طبيعة أن أقضى الصبح بعد الظهر بعد المغرب وهكذا، ما يتصور تغرب قبل تغرب ايه بعد الإشاء. طيب فهؤلاء قالوا ما قالوا هؤلاء الذي قالوا أن الأوقات بطبعها قالوا لا يجب الترتيب. فمن رأى أن الترتيب في الأداء إنما لزم من أجل أن أوقاتها المختصة بها بصلاة منها هي مرتبة في نفسها إذا كان الزمان لا يعقل إلا مرتبا لم يلحق به القضاء، لأنه ليس للقضاء وقت مخصوص وقتها إذا ذكرها. ومن رأى أن الترتيب في الصلوات المؤدات هو في الفعل وإن كان الزمن واحدا مثل الجمع بين الصلاتين في وقت إحداهما، قال أنه ورد الترتيب في صلاة في الجمع كذا ولا لا؟ ورد الترتيب في الجمع، ما قال؟ قال يرتب في القضاء. أيوة بين الصلاة في إحداهما. شبه القضاء بالأداء وقد رأت المالكية. ما رأي المالكية؟ أن توجب الترتيب للمقضية من جهة الوقت لا من جهة الفعل. قالوا أن وقتها ذاك، أن وقتها وقت ذكرها من جهة الوقت لا من جهة الفعل، لقوله صلى الله عليه وسلم فوقتها إذا ذكرها. هذا وقت طارأ على وقتها إذا ذكرها، هو يصلي الظهر وهذا وقت الظهر إلا لا صلى الظهر في وقتها، فذكر الفجر فطرأ وقت الفجر على وقت الظهر فأبطل وقت الظهر فصار الآن وقت الفجر فبطلت صلاة الظهر، فعليه أن يصلي الفجر ثم بعد ذلك يدخل وقت الظهر مرة ثانية. هذا قول من؟ المالكية. قالوا فوقت المنسية ووقت الذكر، ولذلك وجب أن تفسد عليه الصلاة التي هو فيها، خرج وقتها التي هو فيها في ذلك الوقت، بدل ما كان وقت الظهر أصبح وقته فاجر. وهذا لا معنى له، هذا سيرده غير يعني ما يقلش هذا، وهذا لا معنى له، لأنه إن كان وقت الذكر وقتا للمنسية فهو بعينه وقت للحاضرة، فهو بعينه وقت أو وقت للمنسيات إذا كانت أكثر من صلاة واحدة. وإذا كان الوقت واحدا فلم يبقى أن يكون الفساد الواقع فيها إلا من قبيل الترتيب بينهما، كالترتيب الذي في أجزاء الصلاة الواحدة، فإنه ليس إحدى الصلاتين أحق بالوقت من صاحبتها كذا، إلا أن نقول على أن الظهر والعصر أجزاء، الظهر والصبح جزء واحد، فلو قدم جزءا على جزء لم يصح، هذا بعيد كذا ولا لا؟ صلاة الصبح من صليدة وصلاة إلا ما غير صحيح، مش كصلاة واحدة أقول أنه كتقديم الركوع على القراءة، هذا غير صحيح. أيوة، إن ليس أحق بالوقت من صاحبته إن كان وقت كليهما، إلا أن يقوم دليل الترتيب ولا دليل، وليس هنا عندي شيء يمكن أن يجعل أصلا في هذا الباب، في هذا الباب لترتيب المنسيات إلا الجمع عند من سلم. نعم، ولكنه فعل، ولكنه إيه؟ فعل، هو لا يدل على الوجوب. فإن الصلوات المؤدات أوقاتها مختلفة، والترتيب في القضاء إنما يتصور في الوقت الواحد بعينه لصلاتين معا، ففهم هذا فإن فيه غموض. وأظن مالكا رحمه الله إنما قاس ذلك على الجميع، وإنما صار الجميع إلى استحسان الترتيب في المنسيات إذا لم يخاف فوات الحاضر للصلاة لصلاته، فوات الحاضرة لصلاته صلى الله عليه، إذا لم يخف فوات الحاضرة، أما إذا خاف فوات الحاضرة فإنه يصلي الحاضرة. هذا بخلاف مذهب مالك، هذا بخلاف مذهب مالك. أيوة، لصلاته، ما الدليل على ذلك؟ لصلاته صلى الله عليه وسلم الخمسة يوم الخندق مرتبة، قالوا هذا الفعل يدل على الوجوب، لكن قلنا هذا الفعل يدل على استحسان. وقد احتج بهذا من أوجب القضاء على العامد، ولا معنى لهذا، فإنه منسوخ، فإنه منسوخ، يعني من قال أن القضاء يجب على العامد احتج بهذا، لكن هذا منسوخ لأنه كان بأذر ونسخ بصلاة الخوف. أيوة، بقي معنا كلام. وأيضا فإنه إن كان تاركا لأذر، فإنه كان تاركا لأذر، وكان تاركا لأذر. وأما التحديد في الخمس فما دونها فليس له وجه، إلا أن يقال أن إذا كانت خمس يرتب، إذا كان أكثر من خمس لا يرتب، هذا ما فيه له وجه. الراجح ما ذهب إليه الشافعي من أنه يستحب الترتيب، لأن ما نقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الترتيب وصح عنه فهو فعل، فهو إيه؟ فعل. وأقول ما ذهب عليه الشافعي من أنه يستحب الترتيب في قضاء المنسيات، هو الراجح، لأن ما نقل وما صح عنه صلى الله عليه وسلم من الترتيب فإنما ذلك فعل، وهو لا يدل إلا على، فإنما ذلك فعل وهو لا يدل إلا على استحباب. وأما النواء الذي يكون في فوات بعض الصلوات الحين عاد يتكلم يقول قراءة الفوات بعدين مش فات الصلاة كلها فات بعضها فمنه ما يكون سببه النسيان مثل ما نسي الله أكبر نسي فخت له الله أكبر نسي ما يدري ما تقول لك كان لما الله أكبر أنا لا ترى أشكال حيوان هذا يكون عليه هذا النسيان فأما القضاء الذي يكون في فوات بعض الصلوات فمنه ما يكون سببه النسيان ومنه ما يكون سببه سبق الإمام للمأموم جيته باقي له لا ها باقي له لا دنا دنا دنا دقيقة سيركع الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين قال الله أكبر إذن هذا سبق كذا ولا لا هذا شيء يتكلم عليه أعني أن يفوت المأموم بعض صلاة الإمام فإما إذا فات المأموم بعض صلاة الإمام فإن فيه مسائل ثلاث قواعد هي ثلاث مسائل ثلاث هي تعتبر إيه قواعد أي في الركوع إحداهما متى تفوت الركعة هل تفوت الركعة بفوات القيام أو تفوت أو أنه إذا أدرك الركوع فقد أدرك الركعة والثاني هل إتيانه بما فاته بعد صلاة الإمام أداء هل إتيانه يكون أداء أو قضاء هل مثلا أنت رحقت مع الإمام وقد صلى ركعتين من العشاء فقمت تصلي الركعتين هل هذه أداء أم قضاء هل الركعتين تقضى أم أداء إيش قضى أم أداء يعني أن ما أدركته مع الإمام يعتبر أول صلاتك أو آخر صلاتك فإن كان أول صلاتك فيأتي له كلام كثير إلا الحين نتكلم عن كذا إن كان أول صلاتك إن كان ما أدركت من ركعتين فأول صلاتك فأنت تقوم في الركعتين الأخيرة لا تجهر ولا تقرأ صورة كذا ولا لا وإن كان ما أدركته مع الإمام هو آخر صلاتك نظرا لصلاة الإمام فإنك تقوم في الركعتين فتجهر وتقرأ وفي ذلك خلاف بين العلماء الثالثة متى يلزمه حكم صلاة الإمام ومتى لا يلزمه يعني إذا صليت ركعة هل تصلي جمعة إذا صليت أقل من ركعة هل تصلي جمعة أو تصلي ظهر وإذا اقتديت بالمسافر بالمقيم وأنت مسافر في أقل من ركعة هل تصلي صلاة مسافر أو تصلي صلاة مقيم فبعضهم قالوا لا يلزم أن تصلي صلاة مقيم إلا إذا صليت ركعة وسيأتي الخلاف الطويل في ذلك أما متى تفوته الركعة فإن في ذلك مسألتين متى تفوته إحداهما إذا دخل والإمام قد أهوى إلى الركوع متى دخلت والإمام راكع فهل تدرك الركعة أو لا تدركها وهذا ما يسمى بالمسبوق وهذا ما يسمى إيه ما يسموه تبيهوا لي هذا ما يسموه إذا دخلت والإمام راكع ما يسموه الفقهاء مسبوق اكتبوا هذا ما يسمى بالمسبوق أما متى تفوت الركعة فإن في ذلك مسألتين إحداهما إذا دخل والإمام قد أوى إلى الركوع وهذا ما يسمى عند الفقهاء بالمسبوق بإيه والثاني إذا كان مع الإمام في الصلاة مع الإمام كبر الإمام وكبر معه فسهى أن يتبعه في الركوع نسي باك يوسوس ولا أذكر فاتحة ولا شيء لما كبر الإمام فسهى أن يتبعه في الركوع أو منعه من ذلك مانع ما من ذلك ما وقع من زحام أو غيره زاحمه بكي كيبه شاء يبكأ ما استطاع شيء وإلا كذا الإمام سريع القراءة وهو بطيء القراءة. وهذا ما يسمى بالموافق، هذا ما يسموه إيه؟ موافق. وفي ذلك مسائل كثيرة، فأما المسألة الأولى المأموم يدرك الإمام قبل الركوع الرفع من الركوع. تبهوا أسكتوا حتى أقول. أقول هذه المسألة طويلة الذيول، تكلم عليها الشيخ صاحب المتن بأكثر من ثلاث صفحات، وتكلمنا عليها بأكثر من ثلاث صفحات، ولا يمكن لنا أن نقرأها الآن، ولكن نقف إليها إلى هنا ونحققها في المسألة، لأن المسألة اختلف فيها قديما وحديثا، فهناك رأي للبخاري وألف فيها كتابا سماه جزء القراءة، ومال إلى ما قال الإمام الشوكاني، وتكلم طويلا في نيل الأوطار، وقال أن الركعة لا تترك بالركوع، وذهب الجمهور إلى أن الأئمة الأربعة على أن الركعة تترك بالركوع، وهو ما مال عليه شيخنا ناصر الدين الألباني. لو أخذت دليل من هذه الأدلة لا أستطيع أن أثبت به أن الركعة تدرك به الركوع.